ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع كتاب ربنا الذي قال فيه ابن مسعود: من أراد أن يختبر حبه لله جل وعلا فلا يعرض نفسه على كلامه. فإن الكتاب القرآن وكلام الله جل في علاه، فإن أحبه فقد أحب الله جل في علاه. وما زلنا مع قول رب مع سورة الأحقاف، بلغنا فيها إلى قوله جل في علاه عندما بين البون الشاسع والفرق الواسع بين الولدين، بين الذي يبر بوالديه والذي يعق والديه. فالمسألة هنا مسألة عظيمة، الله تعالى بين حال المؤمنين المتقين وحال الكافرين الفاجرين، وأيضا عقاب هؤلاء وثواب هؤلاء. والذي قال والديه أف لكم، أما الآخر فقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، نعم، وأصلح لي في ذريتي، نعم. لأنه قال: وأوصي الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها وضعته كرها. يقول: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وهذه جلالة على بر الوالدين. قال الله جل وعلا: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. إذن الله جل وعلا يقول: لكل من الطائفتين درجته. فأما المؤمن التقي البار ببر والديه فإنه قد أتى بأعظم الطاعات بعد توحيد الله جل وعلا، البر بالوالدين، لأن الله جل وعلا قد بأن الله جل وعلا جعل بر الوالدين مقترنا بتوحيد الله جل وعلا. وتوحيد الله قضية الكون الكبرى، قضية الكون الكبرى، توحيد الله قضية الكون الكبرى. قال الله جل في علاه: ولكل درجات مما عمل. وهذه أيضا فيها دلالة على أن الجنة درجات. أبا عمر جزاك الله خير، عليك السلام وكاته محمد، درجات تتفاوت الدرجات ما بين كما بين سماء الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن ما بين الدرجة والدرجة كالنجم اللامع في السماء، كالنجم اللامع في السماء. قال: لكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. قال: وليوفيهم أعمالهم. وهذه أيضا فيها رد على الأشاعرة أن المسألة أيضا دائرة على العمل، والعمل ينسب للإنسان، ينسب له العمل، وأن الله جل وعلا بعملهم حسبهم، أعطاهم أو منعهم. فدخول الجنة بالعمل ودخول النار بالعمل. قال الله تعالى: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، نعم. قال الله جل في علاه: وأضل الله على علم. وهذه فيها منع أن يقال بأن الله تعالى قد ظلم الناس شيئا. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ولذلك قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال الله جل في علاه: قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ويوم يعرض الذين كفروا على النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فهنا يقول: ويوم يعرض الذين كفروا، يوم يعرضوا يوم القيامة، على أرصات يوم القيامة، هذا اليوم الذي تحدث فيه الزلزلة، تحدث فيه الرجفة، يحدث فيه الانهيار التام في تتصدع أركان الكافرين. قال رب العالمين: يا الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل ويتخبط الناس في عرقهم، فمن يصل عرقه إلى إلى إلى إلى إلى كعبيه، إلى ركبتيه، إلى حقويه، منهم من يلجم العرق الجامة، نعم. قال: ولكل درجات. ويوم يعرض الذين كفروا على النار: أذهبتم ويما رد الذين كفروا، الذين كفروا هم أهل الظلم والكفر. إذا أردت قل له. مش هقول لك بس خده. بس ما ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم، يعني قرأها قرأ ابن كثير أذهبتم بهمزة مطولة طبعا، فقرأ ابن عامر أذهبتم بهمزتين، وفيها أيضا أذهبتم على الخبر، وهذا كله صراحة فيه التقريع والتوبيخ والاستهزاء، وأيضا فيها مراجعة العبد لنفسه، وأنه يرى بأنه قد خسر الدنيا والآخرة لأنه لم يكن منقادا لأوامر الله جل في علاه، ولا قبل آيات الله، ولا آمن برسله، بل جحد وتكبر وتجبر. ويوم أعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. نعم، قال العلماء الطيبات هي اللذات، مشتغلين بها عن الآخرة، معرضين عن شكر نعم الله عليه. الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب جائعا ووجد أبو بكر خرج جائعا، وجد أيضا عمر خرج جائعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذبح لهم شاة وأكلوا، قال أسألنا يومئذ عن النعيم، سماه نعيما، وهؤلاء الذين أعرضوا عن الله جل وعلا واستخدموا نعيمه في معاصي لا في مراضيه، نعم، وآثروا الدنيا على الآخرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حاله وحال المؤمنين على خلاف ذلك، آثروا الآخرة على الدنيا، ولذلك زاهدوا في الدنيا وباعوها ولم يكترثوا بها. النبي صلى الله عليه وسلم اجتنب الدنيا ونعيم اللذات والمآكل والمشارب، وقد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا نبيا أو يكون عبدا رسولا، فأشار إليه جبريل أن تواضع أن يكون عبدا رسولا. وعمر بن الخطاب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينام على الحصير، وعلم الحصير أعواد الحصير علمت في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له أسادة محشوة ليفا، فقال يا رسول الله أنت نبي الله، أنت صفاته كسرى وقيصر أو الكفرة على سر من ذهب وفراش وثير من الحرير. قال يا عمر إن أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، أما نحن فقد أخرت لنا طيباتنا وفراش. قال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ولما رأى عمر بن الخطاب في يد جابر لحما أو شيء من ذلك علقه، فقال ما هذا؟ قال اشتهيت لحما فاشتريته. قال أو كلما اشتهيت اشتريت؟ فكانوا يخافون أن ينزلوا تحت قول الله جل في علاه أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، فكانوا من أزهد الناس في الدنيا، ومن فتحت على الدنيا أنفق في سبيل الله سبحانه جل في علاه، وكانوا من أعظم الناس صبرا على لأواء الدنيا وما فيها. أهل الصفة كانوا يجلسون في مكان يعرف بالصفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا طعام لا شراب لا مأوى لا ملبس. وفي يوم لما خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ووجد منهم هذا الضيق والضنك وهم ما هم فيه، قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الصحابة، فقال أيها الناس، عندما رأهم متقلدي النمار، قال يا الناس تصدق رجل بصاع تمره، نعم، تصدق رجل بصاع بره بصاع تمره بشعيره، فجاء الناس يتتابعون في الصدقة حتى سورة أسارير النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة يقول ولادمت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، كان يخرج الجوع يسقط من الجوع، يحسبونه مجنونا أو به الجن. نعم. فقال الله تعالى أذهبتم تقريعا وتوبيخا لأهل الدنيا الذين أثروا الدنيا على الآخرة وباعوا الآخرة من أجل الدنيا. ولذلك قال الإمام مالك أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. قال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. وهنا بعد التقريع والتوبيخ حالهم حال العذاب الشديد والألام والعذاب الأليم والعقاب الوخيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليك. قال واستمتعتم بها، يعني استمتعتم بالدنيا، وهذه متعة الزائلة الزائفة، بهرج الدنيا لا يساوي شيئا. ولذلك فترى بأن حتى الدنيا من طلبها لا يأخذها كلية، الدنيا يعني يأخذ منها ما يأخذ مرهون، الأخذ منها مرهون بمشيئة الله جل وعلا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. تعال أذن لسه أذن وش أذن من وين؟ في الصومال أذن ولا هنا؟ هنا هنا أذن في تلفوني من شوية. تلفونك ليس مقياسا، تلفونك على أوسط أفريقيا. أنت القاهرة جد؟ والله أذن ما في، لا هناك مش أذن، أنا كنت في الكنترول. هي كنترول غير هذا الغرفة أنا؟ مع كنترول على بوجه الأذان. أسد الوقت لو أعتقد ساعة 25 دقيقة أذن. يعني أذن أنت متأكد؟ إن شاء الله. متأكد بالصومالي ولا بالمصري؟ لا بالمصري. بالمصري جيد. تفضل. الله يبارك فيك. شكرا. أتابع الدروس وحاجاتها. قلت أخذ كيف تدخل هو هذا، يعني يأتيكم هذا الرجل حفظكم الله أستاذ مجدى جزاكم الله خير. هذا أحمد الذي مكان معي. نعم. خليه أعطيك هذا المكسر. كيف هذا الشيخ محمد جيت أحسن والله. نعم والله. جزاك الله. اسمع، أذن المغرب ولا ما أذن؟ أذن من بدري كمان. من بدري وتتركني هكذا يا ولد؟ دخل بيصلي، شوف بيصلي تحت فين؟ في الاستوديو. كل درجات مما عملوا ويوافيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها على زعمكم، وليس هذا وليس تمت متعة، بل كل ما هو زائل ليس فيه متعة لأنه زائل. ولذلك يقاس أو تقاس المتعة بالديمومة لا بالزوال. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، يعني ليس لكم إلا عذاب الله جل وعلا، وفيه الإهانة وفيه التقريع والتوبيخ والاستهزاء كما كنتم تفعلون بعباد الله في الدنيا. قال فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. وهنا كما قلنا بأن أعظم الصفات التي نزلت بهم إلى إلى إلى هوة سحيقة يترد كل واحد فيها عذابا أليما، الكبر، تكبر على رسل الله جل وعلا، تكبر على آيات الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك يا منهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال بما كنتم تستكبرون. اللهم أمين. بما كنتم تستكبرون. هنا بما كنتم تستكبرون قال فاليوم نجزون عذاب الهون بما والباء هنا للسببية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك. بما الباء هنا للسببية بما كنتم تستكثرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. بما كنتم الباء للسببية نعم بسبب ما كنتم تستكثرون فالله جل في علاء يعني جعلكم تتنكبون الصراط وأغلق عليكم أبواب التوفيق فكنتم من أهل الجحيم. بما كنتم تستكبرون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال الرجل يمشي يتبختر يعني بحاله يرى نفسه كالطاووس فقال فخسف الله به فهو يتجلجل في الأرض يعني إلى يوم القيامة سبب الكبر. قال الكبر رداءي والعظمة إزاري فمن نزعني فيما عذبته. بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. والفسق يكون فسقا أكبر وفسقا أصغر كما الظلم يكون ظلما أكبر ظلما أصغر. قال تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. واذكر أخا عاد يعني هود واذكر أخا عاد هود عليه السلام إذ أنذر قومه بالأحقاف. وهذه اختلف العلماء الأحقاف أين هي في الشام في اليمن. المهم عندنا أنه أنذرهم وأنه حنى عليهم وأنه عطف عليهم وأنه أحسن إليهم وأقام عليهم الحجج والبراهين لكنهم من قادوا وما أسلموا وما استسلموا بل جحدوا وتكبروا وتجبروا. اللهم أمين. إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. والمعنى أنه قد خل يعني ما كان بدعا من الرسل قد خلت مضت الرسل من قبله ومضت وجاءت الرسل من بعده والكل الجميع يتفقون على شيء واحد ألا تعبدوا إلا الله. فلم يبعث رسول قبل هود ولا بعده إلا أمر بعبادة الله وحده لا شريك له. ولذلك فقد قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هي رمال لم تبلغ أن تكون جبلا فقيل هو جبل بالشام. نعم. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء وإخوة اللعلات دينهم واحد وشرائعهم شتى فدينهم واحد وتوحيد الله جل في علاه. قال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم يعني من أشرك بالله جل في علاه ليس له مآل إلا إلى النار. وقد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن شرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الفوائد المستنبطة إن الله ليس بظلام للعبيد بما كسبت أيديكم. الكبر مهلكة سنن الله الكونية لا تتبدل ولا تتغير. في أسئلة تفضلوا.